فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاو نقض بضاءتكم أخليسان وحكمي دا عيدما دا حركة الشباب المجاهدين أو وير علوسكو خاضي عيدما دا كي يأيكو سوغان ديغان كرامو أو هوستغا داقما دا علقالو داقال لأو دحي عيدما دا الشباب المجاهدين إي أسكر تحبشيدا أو كدعي قرون كديار دها داقما دا بار ديري قدقا قرمت كأبارا حركة الشباب المجاهدين أو راشين كقيبي داقما دا تيقلو kulan ay berber socotay dooro saddex maalin socotay oo loo qabtay beerleyda gobolada shabeelaha dhexe Hiiraan iyo shabeelaha hoose. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux wahabin nimo jumca ah saddexda bisha Rajab sanada 1443 hijriga waafaqsanna saddexda bisha labaad sanada 2022 miilaadiga. Kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan ciidamada shabaab mujaahidiin ee ka howlgala dhulka NFD ayaa weerar culus ku ekeeyay askarta Kenya ee ku sugan deegaanka Ramu ee hoostaga Ceelwaaq oo ka tirsan Mandheera. Qoryaha garbaha laga tuuro ayaa lagu garaacay gudaha saldhigga, waxaana goobtaasi ku nasan jiray saraakiisha ciidanka Kenya. Wararkii ugu dambeeyay idaacadda Al-Furqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in dagaalyahanada shabaab mujaahidiin ay burburiyeen qaar ka mid ah guryihii ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya. Dhinaca kale, saaka dagaalyahanada shabaab mujaahidiin waxa ay weerareen saldhigga ciidamada xabashida Itoobiya ee garoonka diyaaradaha Bardheere. Mid ka mid ah garneelada garbaha laga tuuro ayaa lala dhacay mid ka mid ah tiidhooyinka xabashida, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dujirnaa. 210 qoys oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab mujaahidiin waxa uu raashin ugu qaybiyey degmada Tiiglow. Ugaaska jilible ahna afayeenka golaha dhaqanka Islaamiga ah ee wilaayada Bakool ayaa ka hadlay munaasabada raashin qaybinta. Laakiin ugu horeen waxaan ku hormarinaa codadka dadkii raashinka la siiyey. Hussein Barresak, gobolka Bakool Tiigl. Degmada Tiiglow. Tiiglow maxaa ka jira maanta? May ku jira arday ee culimada sharafta leh uno abaarnahayti sokor baris burnasiidi ya alka mahdiye gaantii tisareeyta Allah ku yaal gaaladan Allah jibi amin en kaabtan Allah nu garahan maxaa lagu sii adiga may la sii ahay tamir haye bur baris sokor saliid ah baahida adu qabtay ka waran dabkiyana gobay may baa ulmaadaan ka farahi oo arday oo raashinkii siidi yaan ka mahdiye arday ah muslimiinti oo xoolahan bixiyay maxaad ugu duceynaysaa may ka duayay in gaalada Allah jibi gaantii tisareeyta Allah ku yaal amin magaca Jabriil aadan yaro maanta magaalada Tiiglow waan gartay. Tiiglow maxaa ka socda maanta? Maanta may ka socda raashin farbadano harakada Islaamiga maamulka nasi walaasaan tan in yaala wallahi ana safayle in aragay raashinkan awaarta hata yaala iyo deegaanka hata ka socda raashinku hatan nasi ulmada aan ka mahdayaan ka waran maanta ee baahida aad u qabtay ka waran adiga dheriga ayaa la geeg wal way siin yimaale xoolo meel leela adiga anwa xoolo meeli waan gartay ha haye wal yaro aragday basiid ee lamugnaaya goobi ilaahay mahadle se weelasa lahayney geeg aragday naami joogna mashaallah iyo harakadan ka maadiyaan ilaahay inii habarakaayo galanti kor ku weelo gaalada guul ilaahay ka sii saasaan ka maadiyaan assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaadu ku bilow nafsahaj tiyag dagmad tiyaglo raashin gaybin mujaahidiinta hadda tan ka tirgal waan gartay isku feelana mashaallah raashin buru baris sokor mashaallah yaan nasiin waran baahida aad u qabtay marka mashaallah baahiya qabnay wad ku faraxsantahay hadda dareenka ka waran faraxsan dadka muslimiinta maxaad ugu duceynaysaan oo xoolahan bixiye intee garantii ilaahay kor ku eelo gaar ilaahay jibi assalaamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh dagmad tiyaglo maanta maxaa ka socda raashin baan saakinta lagu siiyey bur saliid sokor tamar waan gartay farxadaada ka waran maanta alxamdulillah wax la soo koobi kar maaha dadkii muslimiinta ee xoolahan la baxay maxaad ugu duceynaysaan ilaahay inoo khayr siiyo mujaahidiintan ilaahay raxmaanka inaa gaal nagu dulqaado geek way baa roogna meel raashinka qaadaan si jeeg loo roogna raashinka qaado hay lama aksaliid tamar صح ما شاء الله تم راكو صوت سليداكو صوت هاف سكر ايه هاف بريس ايه بور يا نسي على سي ما شاء الله باهدا دوقتي باهدا انا باهنا يعني ولا ما هايسن ابارن هايتي دات يدوني كدمادان الحمد لله جاك ما تسغني ما تسغني جاك هذا كورن فرحه هذا الحمد لله اله ما ده فرش فرشت في اله هايسن ما تسغني جاك الحمد لله مسلمين تام حد او دعينا مسلمين مسلمين تجيك انه ما شرف راشي قال نسي اله كما هذين مسلمين تكما هذين الحمد لله وقاس معلم محمد نور وقاسك جيرب له انا افينك قولها دقنك اسلامي جاء اي ولايه بكول ايا اسنا كهدي غديو غرمتك ابارها حركة الشباب المجاهدين راشين كأيكا خيبين دكما دا تيقلو بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد بالله ويا دماد من الله نيان سوغناتي فرونتي نعمد أن نسم فراشي سنغرق أسان إلهي سبحانه وتعالى نرسي إلهي أنك مهديان نعمد أسان كهرية النعمة الإسلام والإيمان إلهي نيقل ذيسي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أنك مهديان ثم مي مهديان حركة الشباب المجاهدين أنك هوري أمير كيني إلهي حفظي أبو عبيدة يا من كما هذيان رفنتي إلا مكاتبتي سوالي قدام بي إلا ما يكلم هذيان ولايد إسلامي بكل أوديشان أبو عبد الرحمن عائشة عثمان أبو عبد الرحمن إيو مكاتبتي سكال الدوان محافظة دقمة تيالو دمان ما يلنا جزاكم الله خير الجزاء ولنا أخياري أرغا حيطان جيك داغدن أنتر لأك أو ما أرغن داف له أنهاين لور ما أرغن بغلسين جرسدي ما ترفيش أمريكا الكوشان إنهاين وراشين كان قيمة بدناي سكر له هاي بور له هاي بريز له هاي سريد له هاي تمر له هاي أو ما أرن يجيك حركة ده نسيدي دولة ده إسلامي كن إنك داخلي إلهي إنك ما هذي أنا ثم ما يلنا جزاكم الله خير الجزاء إذا الله إذا فريت وشان تي إذا هدي بتيب إلهي حسين كعبدي اللهنا إلهي سبحانه وتعالى عذو مكر الشيء إلهي حسين كبت بهذي اللهنا ونون إدي ما أرن ولا يوجد كدعاء ذي أو إلهي إنك ما هذه ثم أسنسين كما هذه إلهي حسين كويل أو إلهي نويل ونون إلهي نويل لأن إن شاء الله أخيار أرجع هيتنجك دولة نمي هاي سنة إلهي سبحانه وتعالى دولة إلهي هنسوق ولبوها ويبوا على الدرجة لها جيك أرجع هيتان أردو معمولي هكذا سنة هذه جرن إن ما أرنا والقالة حكتلا قلي أو لب إلهي سبحانه وتعالى ننشاجي إلهي مين الله هاي مركين إن شغاي داخد قالة دا نسياس إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله إني ولا يديبان ديبان ولا يكديبان دين سبب أو إلهي كتاب جي إسنة الرسول كني يوكا جران باهن يلي كديب جران يا دو أغيك إني سنة الإسلام كله جي سبب تيالين ديبا هاي يا ولي بواها يا دو جهاد لكجر حالة لبات أجرت يا ميل دريارو هاي ولايات إسلامي دمان إن دتك دنيرت دنيرت مساكين تلو عفظة لتا أغيرو يا ما أرغنا إن شاقة ديال ليساري إلهينا أهيسي أخياري مركا أني لندو آي مركا إسلام كان إلهي إني قال ديس بابي عدو شيء إني إلهي بابيو ومردان إلهي إني حفظي مسكح ديو إيو ما أرغنا نبتقلي ديو بإلهي إني السوق إلهي سبحانه وتعالى انتاسا ما أرغنا أنكو توقنا أخياري أرغا هيتان جيك وليبو فرشيلة دي فول مدغاس وليلي لنباهنياها إن لنوال بلنكك لتاقير إلهي سبحانه وتعالى نمنكي أو ما أرغنا نارتو متايستين إلهي كوميغن قلني مركي الله رميها سنجلي سقرة ما يبال الله ما سلككم في سقرة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين مسكين ولب الله هاين نمك يوغا ولب هانتو كداون مهاين مساكين تر والمسيان الله هاي قف ولب اوغيك إلهي والسي ميلين باها جادتك مسكين كه أم بفغير كه إن والسي والله تاغير ولم باها نيجيك حقيقة هان دولة الإسلام كان إلا تاغيرو غرب لسي وغاشان لين نغدو هي لي هول لغرب سرم إن شاء الله ما يبا ديارة غيرنا حدي أنا أنا مارن بيله سوماليا دو أفريقيا دم باركنول باركنول أو مارن أولادية دمان إيه نقابدية ملاقدية وعسيدية ولي بوها إني جهاد كعالمي كغرب سينو دات كمساكين تي ولا سياو أبارتي أنا غرب كولاية الإسلام كغسين يانا ديارة غيرنا إن شاء الله دي لا هي رالك نغدا إمكانا وحا إذن كسو مقان حبنتي روح قرآن كأوكو دخان فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيانا نوسو جيديني خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى وحليه نفك استجريد دمي حد حدي جريدة سؤال جمارمان تروح إدافع سنوالها أردن مخلوقات كورن هديسا كتاي نفك سادسيدا كتاي dadku geeridaas ruux amaan uga jira ma jiro ruux uu amaan uga jira geeridaas ma jiro taas waa inaan ogaano maxaan marka aniga markaan rabo inaan geeridaas ii arimaheeda dhuuxo aan ku dhaqmo maxaa iga aadan geeri baajisteed adigu dhuuxo meesha ku dhaqmayso ma baaji kartid laakiin maxaa kaaga aadan ilaahay wuxuu ku imtixaanaa intaadan dhiman xumaan iyo wanaag buu ku imtixaanaa wa nabluukum bishari walkhayri fitna waxaan idinku jaribaynaa hawn idinku imtixaanaynaa wanaag iyo xumidaba gaalnimo ayaa albaabada taagan ilaa xumaanoo dhan gaalnimo ugu weyn waxaa taagan wanaagiyaa taagan islaamnimo ugu weyn wanaagoo dhan labadaasa allabal midaad xulo lahayd intaadan dhiman ayaad haddaba ka fikiraysa labadaas gaalnimadii waatan waa taalla lacagay leedahay iduu la leeyahay ay taalla adigana waxaa laga rabaa inaad waad dhimanaysaah aadan islaamnimo waxaan hayn ku tegin le alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay in alaale inta adduunka anba baxda ee aakhira aada iyagoon wadan islaamnimo gaalnimo wata berri waxay jeclaanayaan inay muslimiin noqdaan rubbamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin oo sidaasay u tamaniyaan u rabaan inay islaam adduunka ka qaataan si ay aakhiruu badbaadaan adigoo marka geer hurimaysid laakiin saad islaamnimo marka geeridu ay kugu imaanayso islaamnimo adoo ku sugan ay ku ugu soo beegmi laheeday inaad dadaal iyo duco u gasho waa inta kula siman oo aayadaha ku saabsan iyo xadiiska ku saabsan sidii loo diyaargaroobi lahaay inaad haddaba dhuuxdood ku dhaqanto waay saa darteed alle wuxuu yihi markuu ka hadlayay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun hadhimana idinkoon muslimiin ahayn islaamka laga rabana waxa uu yahay waa islaamka kitaabka ee sunnada sida allah uu tilmaamo rasuulkiisa uu tilmaama dadkii dhaqan geliyana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radiallahu calayhim muhaajiriin iyo ansaar islaamka noocaasa waa islaamka alla kuleeya adoon wadan adduunyaa kasoo anba bixin aakhare anaale anaa abuura anaa iskale anaa u taliye haddaad wax garato adoon islaamnimo wadan oo sidii aan u rabo ah waa sida kitaabka ee sunnada ay ugu tilmaaman tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radiallahu calayhim iyo fuliye u fahmeen u fuliyeeni ha ka soo anba bicno isku soo dhimane mowdka adugu kama fikiri karto adugu hadda ma baajisaa ma dib udhaa dibna uma dhigi kartid mana baaji kartid laakiin waxa kula siman waa inaad islaamnimada ku dhigtaa islaamnimada waa inaad ku dhigtaa aayaadku siday u tilmaameen waa inaad iyo dhuuxda ku dhaqantaa hadday tahay axaadiista nabigu calayhi salaatu wasalaam say u tilmaameen waa inaad diinya dhuuxda ku dhaqantaa hadda nimanka lagu leeya maaniso waaye waa haddaba indheergarad waaye berri ayagaa qaraha markii jahannama saamigooda noqoto caqli haddaan lahaa lahayn ama wax maqli lahayn yaa asxaabu sair ma naqaanin ibliis ma raaci lahayn wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi sair walidaalika qoofka caqliga leh ee bani aadam caqliga alla siyahaysa ruuxa ah shaydaan ma raaci karo geeri waxa ka dambeeyowna u tabaabushaysaha ma garat alkayisu man daana nafsahu wa camila limaa bacda almowt ruux caaqilkaho wax garadka waa ruuxa naftiisa la xisaabtama geeri way kugu soo socotaahe xaggee xaalkaagu maraa inuu ku xisaabtamo وعامل لما بعد الموت جيري وحكد من أوشغيه والعاجز دبالك من أتبع نفسه هواها نفتيس روحها وحيحي سيسا دبادغي وتمنى على الله الأماني ألا كورغي سنيدي ديلو كوية شيء أربعين ويدا أنو جنة انجيلة أسو ديتي أنا مكو زعضة وحقاتي وهوذوذ أن رعياواي وروحه الله رب العالمين الرسول كيسي رسالة الله صدر وحو الرحمن قفك إن يردو حيكو رغموها أما انت كسرتها وذوذ أوله حال الله عليها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ربي سرتاجي قفي كبغ إن بري ربي سرتاجي وما يقوم الناس لرب العالمين مركا ونهى النفس نفت أديد عن الهوى أديد فإن الجنة هي المأوى جنة هو يسع أما مثلك لي حد شهدان أشوغ بحي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الواتي إذا كان الذي سهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا مركا إن شاء الله تعالى إن روحنا أيانا لك الربع دقال كان لقاد ديما إلى إسلام مدى لقاعلي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قال إذن كد ديميس الدقال حديت حي هذا إيه حديت حي غولبا إن الدين إسلام إذن كعليان إنت كتماضو كما دينايان هذا يبقى قفك جانس كاس أي كهلانه وخساره ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الناجون من هم وكوى الله القمي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله كوى إن يألهم ميي دين توذا ماش أي كوى الاسكليسي كلاق حي أي في سبيل الله كوى القمي كوى ساء رحمة الله كوى الرجي هيا أذيك وحبك مساره يي هذا بدي أنت هذا سأدفع على الهلجن كقصة بس إيه كعدا هين كوري ما يصير ولذلك على حول حتى هذا طينا سكدي ما تمدي مكرت يا ذوق وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صادرت هذا دتك ونكسنا يقال أوري أنا تقول ده تين على ذين كربا سك استول الله يوم تجيل عشرين فما وحنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين مركا جيري وحن هذا ربنا صحابه الردان الاساسي وفهم صادرت هذا الدقال كما هو بجر محل غير كم قبصجرن و خوغيين ان عيد ديبو ديغرت اي سنجر ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه حلا غوري انا وري marka xanuunki arko u muuqdo inuu geeriyo rabo oo wuxuu wari inta soo gad dagaalan kala wari korkayga meel fay uu kuma taalo ama seef ama war ama falaara ku taala wa ha ana alaan amutu ala firashi firashkayga ana ku dhinto waayay wari falaanamat a'yunul jubana fulayada indhahooda waqaysan hurdina wari marka dagaal la kala hadba geeri soomaada dajiyo dagaal laga baaqdana geeri ma daahiyo taasina intaas ayaan ka leenahay insha Allah ta'ala ilaahay nimarta ay salaanimada anaga ku sugan ilaahay hana ofsado wala tamutun illa wa antum muslimun nabiga xur sallallahu alayhi wasallam man kana akhiru kalam la ilaha illa Allah dakhala aljanna kuwas ayagoo afka ka yir urkana ka rumaysan adimaana waxay faraysay ay inay fuliyaan diyaar u yihiin kuwas Allah nagu daro والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم wata idaacad wal furqan barnaamijkuna waa dhuuxa kulan ay barbar socotay dowro diini ah oo saddex isha socotay laguna qaatay duruus kala duwan ayaa loo qabtay beerleyda gobolada shabeelaha hoose shabeelaha dhexe iyo hiiraan kulankan waxaa looga hadlayay horumarinta beeraha iyo xalinta caqabadaha soo wajaha beerleyda waa kuwan qaar kamida beerleyda oo ka sheekeyay dowrada ay qaateen iyo kulanka alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin alhamdulillah ilaah baa mahadle ilaah baa mahadle hawlahan no maashan kulankan ugu iimaanay maalintii ugu horeysay oo muddo hal sano laga joogo waxaan qabsan maamulayn 35 sano waxaan arkin ayaan hadda gacanta ku hayna wasaarad beereed 35 sano meel uu sheegay ma maqlin maanta guusha laga gaareeyna ilaah sheegi kara هيران إلا ويبشب الملو كرمش كرمادا شقا لطابة كرالاوي قبطي أنو ره هيران هندان هاي ماشي نوامل أو ويبيو سعود وقصو مرا شبه لذا دحا وحي فتهي جيري إلا شبه لذا سميشي بيواج جيرتي وقوش لغا غاري ننكسا أركايا أنو ره هيران هندان هاي ميالا ير ير أو بيك بحانا أو إلا أفرسنا aan waxba lun laga goosanin ayaa jirtay wixii waa la owday matoor ayaa lagu isticmaalay maanta badar wanaagsan oo lagu mahdi ka soo baxay badarkii asiga ahay waxa jiri jirtay badarka markuu soo go'o in uu raqiis dhulka imaada si wanaagsan loo kala iibsaday badarkii waa aad baa loo mahdiyay wax qabadkii oo xaragada ay qabatay وحي أنو إلزام مثل واقبني وحي قبوا إننا أيضا نكابتي وانا كوكولو سين أرنتا أيضا ما أرقت بادر كازا سيغ وحو رقيس جري لعقف ما جري وبادر جري أو يو اس اي كورنتا ومر الله مر كي بادر كازا سوغ لغا كوركين جري إلهي مهدي سواي بادر كي أسيغ أهاي مر كي نغل جوجي أو البكنيسة دو كسعودي سيدان هوري ومغلين كنيسة دها إن إسلامك وحلو وحي الله ومبايسو دير جرائم ومان إسحان مأهين وحان شاكا أنكوها يا إن كنيسة لعاهاي أروريسي ويداد كتر تمانا دولداي كتر تمانا أو يراهين يا بدر كان بدر إنتاسو كنو لور يا نسي يا يا يا سو تبعي كارو إنتاسو كوقاد كار آني قدر تنكي لقلي نكي كوغوليس بدر كاس أسو صارا way ku soo shubaan si siyaasadda islaamka ay ku helaan tii markii naga la joojinay dhulkayni ilaahay barwaaqadii ku jirtaan kala soo baxnay wa ilaahay muhaddis tan kala badarkaas asiga ee hiiraan awl babeera badan ma laheen intii badarka buuwiga ay gaari jirtay maanta waa lagu faa'iiday abaara jiray shabeelada dhaxa sidaas oo kale wixii fatihi jiray waa la wada xiray buuwiga hiiraa laga soo bilaabay iyo buubi shabeel meesha ku dhamaado waxa jidka marka laga cabbiro waa 500 intaas oo kilometir wubi ahaan marka la cabbirana 1000 intaas oo gaara wubi waa jeer jeer badan yahay dhowr meel oo ka jeeraya meel 120 kilometir wadada ka ahayd 100 kilometir ay noqoto marka oo GPS oo lagu cabbiray 1000 intaas oo kilometir si fudud oo sanad dhameyn alu guulaystay waxa lagu qabtay wubi la qoday mid la buuri mid la xiri mid barato la sameey خير الله سيء نمنكي أبنتي أو أنت أصنعه قبتي وأكون مهسينهين خير خير بان أن الرجيني الإسلام ككرة له كذي قال هذا أهل جبي تنكلا هدنا وحب هذا ما عنتي ورسو أرنتي بلا من يسي وحب باقب سما مدهين هدنا جوش أسأل جاري هدنا وح كلا هدنا نرسو يبلن قاعدي أنكو فرحني وبريانا كو فرحني anagane waxaan karaanka in odiyaashi oo beeraha daanahay waa dadaalina insha Allah ma fadhiisa doono wixii tabartay inaan waamariyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan nahay dadka ilaahay dejiyo ku nool gobolka shabeelaha dhexe inta aan ka ognahay waxaan ka hadlayaa insha Allah gobolka shabeelaha dhexe biyo xireenada een kaydka biyaha xawaadley markaan ka soo bilaabo sabuun kaliigina uu baabacsan yahay albaabada biyaha sabuun naway fuqsayeen dayactiray u baahan yihiin laga shaqeeyo si kaydka xawaadley biyo loogu helo biyaha soo anfacaya ilaa gobolka shabeela hoose markii laga soo tago joor waxa ku taal xiintoy xiintaydaasi fiis waaye meel la qaaday meel la xiray midna male waxaa loogu talagalay webigu markuu yimaado waa kormaro buuxsamo markii uu webigu hoos u dhacana biyihii marba waa u celinaa waxaa loogu talagalay si beeraha ay ku waraabaan oo biyahaasi markuu webigu buuxsamo iyo markuu degaba ay beeruhu ku waraabaan markay soo dhaafaan intaas waxaa ka jira fatahaado badanaa ka jira meelo badan oo biyuhu ka fatahaadaan ka jira kaydka laftigiisa hadda biyuhu waxay ka galayaan meel oo loogu talagalay oo isaga fatahaaday tuulooyin marayaan beero marayaan si adigu sida marba meel ah sanadka hadda soo dhaafnay sanadka hadda ku jirno midkan soo dhaafnay bilaawgiisii oo hadda fasalkaana biyo badana waxay ka baxeen boodaale sida la og yahay biyahaas oo aan ficilahay hadda dhulalkan ooman tuulo dhanay barakaciyeen tuuladaasi macal masaajida waa ku dumeen dadka waa ku barakaceen way ku dhibaatoodeen ilaahay fadligiis waa wax badan laba bilood iyo ka badanaa laga shaqaynayo la xiraayo waa lagu guuleystay waa la xiray laakiin waxaasoo dhan waxay rabaan ka hortag waxaa kuu soo haray buundada biyaha oo xawaadley kaydka afar albaab waay afarta albaab waqti hore ahaayeen saad la socotiin laba xabbaan ka isticmaalnaa labadaas xabo oo lagu fujiyey laytarool intay isku dhigeen laytarool lagu fujiyey waxay lahayn lugo ay ku socdaan ama kushineetiyaal ay ku socdaan kushineetiyaal kuwa ku qalaleen waxaa lagu fujiyey laytarool labadaas xabbaa si xooga lagu qaadaa si xoogoo garaac lagu dejiyaa ayaga laftigooda dayactirf weynay rabaan waxaa kaloo jirta meel laba webi oo biyuhu markay yimaadaan oo albaabada ka soo baxaan albaabada iyo meesha webigu ugu darsoomo waa 3 kilomitir waay 3 kilomitir marna waa webiga markay ku darsoomayaan waa la xiraa ilaa hadhowtaad waa la furaa hadhow marka webigu yimaadana waa la xiraa meeshiina dadaa mara buunday u baahan tahay iyadana si oo marna in caro lagu xiro lagu shubo qarash la geliyo marna caradii laga bixiyo si looga baaqsado in ayadan muddadaas loo sameeyo waxaa markaas intaa dheer meel la yidhaahdo mukay dheere ayadana waxaa ka jira saasoo kale fataaxadda markay timaado biyihii bari ka yimaada mukay dheere kusoo darayaan mukay dheer toosay ugu gudbayaan dhinaca kale jabsanaya ilaa biyihii xowli ku socda webigiina biyo leeyahay dhinaca kale u gudbayaan toos biyahan soo maraya waaye gololey iyo dhulkaa soo maraya waaye dadka saas marna waa fatahaad dad qaba marna waa oon labadaasaa u dhexeyna intaasna waxay ku xiran tahay insha allah in laga shaqeeyo biyo xireennada laga shaqeeyo caratuurkii oo qusaynaya biyo xireenka caratuurkaas keligaasna waa 60 kilomitir waa sabuun buundada kasoo bilaaw ilaa meesha uu keeno kaydka biyaha u keeno waxaa kuu soo haray buundada balcad albaabada waxaa waaye kuwo oo loogu talagalay oo hoos ku jira oo markii webiga soo buuxsamo la furaayo oo loogu talagalay webiga inay qodaan carada ka saaraan biyaha si xoogay usoo tuurayaan albaabadaas meeshay ku mirireen wax taabtay iyo wax fura midna lama arko ilaa 30 sano qaybay ka noqonayaan marka in webiga cara fariisato uusan qudmin qaybay ka yihiin laftigooda kuwa kaloo 8 xabba ah ayaga waa la dallacaa waa la dejiyaa waana laga shaqeeyaa oo dhowr maraa la dayactiray oo beeraleyda dayactirtay haddana weli waa dayacan yihiin marka howlahaasoo dhammaan nooyaal insha allah wixii lasoo qabtana waa la qabtay wixii kaloo baahi ayaa ka jirta shabeellaha dhexe hadday biyo xireen ahaa lahayd iyo hadday ahaa lahayd maaragtay biyaha fataha haddaanan xal loo helin ilaahay idinkiisa oon xal loo helin oon juhdi la gelin oon laga shaqayn shabeella hoose aada iyo aada oonka laga bixi maayo meesha la rabo in laga shaqeeyo oo oonka looga baxo waa shabeellaha dhexe inaan iska kaashanno laga wada shaqeeyo shaqadaas saas aan qabsanno marka insha allah intaasaan warkiga kusoo gabagabaynaa aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allahu waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuca ku saabsan wax soo saarka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dadkan 3 gobol isaga yimid iyo gobollada kale soomaaliyaba horta marka hore waxay ka siman yihiin beeraleydani inay wax soo saaraan aada iyo aaday maxaa la yidhaahdaa u jecel yihiin una go-aansadeen wilaayada iyo xarakaduba dhammaan iyaduna way ka qayb qaateen intii karankooda intii walaalaha soo hadlay ay sheegeen waxaan rabaa marka caqabado yaryar aanan ku dheeraanaynin waxa la soo saaro qaybna iyaga intaan la soo saarin ay dhib ka jiraa oo hadda kanaalada iyo biyaha iyo waa wax isquuseeya oo in biyo la helaa waxa ku soo baxaan in kanaalo iyo wabiil la helo wax ku soo baxaan caqabada ka jira dhinacna markii wuxuu soo baxaan kadib ayay caqabada ka jiraan sida in wixii la suuq geeyo maxaa la yiraahdaa oo qofkii uu wax ka helo marka caqabadkaasu waxay u baahan yihiin dhamaan in la iska kaashado oo wixii la soo saarayay ay wax dadku ay ka nacfiyaan ay noqdaan haday tahay xarakada iyo walaayada iyo haday tahay beeralayba kadaalika saas oo kale waxaa rabaa in la iska kaashado cudurrada iyo waxyaalaha maxaa la yiraa wax soo saarka dhibaatada ku ah in iyaguna fikir iyo maxaa la yiraa tala laga lahaado sida wax soo saarku u badbaadi karo oo beeralayda waaweyn iyo mid yar yar intaba qolo walbaahu waxaa laga yaabaa in ay cudur gooni u haystaa uu jiro oyna xal u la'yihiin marka iyadaa laftirkeeda waxay u baahan tahay cudurrada iyagaaho jira oo ama ha ku saabsanaa mawduuc daawo iyo waxaa la yiraahdaa bacrimin iyo ha ku saabsanaadeen ama aqoon maxaa la yiraahdaa ha ku saabsanaadeen in waxa qof yaqaano maxaa la yiraahdaa lagala tashado oo la weydiiyo caqabaadkaas iyagana saasoo kale waxaan baraarujinayaa in iyadana la iska kaashado aad iyo aad waxaan maxaa la yiraahdaa ugu kalsoonahay oo aan isla ognahay inay beeralaydu iyagoo maxaa la yiraahdaa kaashanayay waxyaalaha tanfiidka iyo maamulada xarakada qaabka ay ula shaqaynaysay in wax badan ay sida walaalku u sheegay hadda hiiraan oo kale ay wax badan qabsoomeen wax badanna way sii dhiman yihiin oo hadda ma dhowa oo maanta dhul badan oo wax laga soo saari lahaa waxaa laga yaabaa inuu caqabadahaas aan sheegay uu ka mid yahay ay haystaan waxaan rabaa marka insha allahu aada uguma rabo inaan ugu dheeraado inahaasaan rabaa inaan baraarujiyo oo beeralayna qaybta ay ku leedahay wixii caqabaad ah oo jira oo wax soo saarka caqabad ku ah inay ka qaadato hadday webi iyo kanaal iyo wax la mida tahay iyo biyo iyo hadday daawo tahay kadaalika saasoo kale xarakada iyo walaayadana iyagana intaasoo kale aan ka codsanaynaa intaasoo marka la isku daraa insha allah waxaan isleeyahay waxaa ku hagaagi kara wax soo saarkii iyo baahidii ay ku hagaagi kartaa marka insha allahu dadaalkaas inaan jamcino oo maskaxdeenna iyo maalkeenna iyo muruqeenna isku geyno baahida dalka ka jirtana looga baxo oo waxanagu ay nagu filaadaan inahaasaan insha allahu rabaa inaan kusoo koobo khayrul kalaami maa qalla wadalla asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka webigaan meelusataa ku baha meel dhow ma a ilaa halahaan ugul horeba dhibkun hata yaalimayaalna waliishaani kolba duruuf layo ma ilaahay gadiray dowkaata webigun fatahoilay biyoogi meelaha ku bahi soona firsoori ha qaadan duurkan berberu hayan ilaa halahaas kulay gaale ilaa kan dhatiyo meela ka baabaay mar ma a lama ma a jidkaas oo baydhow injeedana goohaya biyoyo ilay gooyohay webigaan leh haddii ka wada socdeen walbanaa aan faaxfadeen wadaayadu kheer ala sii dadaalo hayta dulli badana dadku biidi ilaahay kheer hasii dadka haddii nis weerosada meelanka kuna malayaalo badana faa'iidaysade marka su-aali iyo walisweydiinta iyada anfaylata dhowr mawduuc oo badano ilaahayd unu kula hadalnaya jarta kolba caqabad oo yaana hortaalo jarta saa sababti ala jawaab waafiyaanku bii waayti horta jididkan adrisha war dhaambalan ku hadlay toow tan karan lamahay buundooyinkii buundooyin talyaani yahaaye oo lixdan sana dhisana jara kulli wada eber waay had buundadan garaawlaha ku qaad iyo buundadan qoryuuray ilaa abdacali buundooyinka kulli wada burbursanyi marka wadanka wali marxadad ee jar wal argoy yaanu culays yar lan gaalada digaalimo intuu jihaad ee ka jar culayskaasba ka filan ilaahay gaaladana meel haniin ku waala ilaahay idin sii dowlad caadil oo diinta dadka hogaamiyaasa ilaahay hana sii marka caqabada horta inka badan oo hadda teegin webigun fatxaadas way fatxaadas haddii laahiri biyoun dada anfacallahay jidkaankana dhuuntan leh haddii maraan ilaa webigi meeliseeday unu ogno walaa xanibay hata meeli yare ha ka koobi saasu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa la dardaarmay beeralayda bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan waakhiran waxaa u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana watacaala nicamkiisa faraha badan uu noo nimceeyey nimcada ilaahi tacaala lama soo koobi karo uu noo nimceeyey ilaahi tacaala wuxuu leeyahay waataakum min kulli maa sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahi subxaana watacaala wax allaalle waxaan weydiisanay wuu na siiyey waxaan aanan weydiisanina alla waa na siiyey وبيجا هذا ما أنت أكون الله هاي أو هو شيء سلافة ليه أو برلي أو مطبضن يكون عشان أحد نقوم جرو إله تعالى ويديستي وإله هو بين نسي يرم نقوم جرو لكن إله تعالى ونود ياريه ومطبضن أي ما أنت أكون الله معنا كأنت فعسنس وحن كل أمه دعلنا بعد الحمد لله ولا الله جزاهم الله خيرا كلهم كان سوق من قابي مكتب كبيرها يو إن شاء الله تعالى رجع ولا الله يجدي بيرليد إن شاء الله تعالى كسوق يبقى كلهم كان وأنا أمه دعلنا ميزان كحسنات كله وصاروا إيه كل يوم يجوا صدق هذا قبل هيران يشبه هذا هوسه وحن كل إن شاء الله تعالى أرمنا هنا نسوق دوين إن شاء الله تعالى كسوق دو هذا شبه هذا هوسه إذن كل إذن جعلي هاي لين سوق دوينا ولا لا كشقينا إن شاء الله دنا عامك وحاول صدق سكوي ماتين ودنا عامك مسلمين سيف حوايا نوفا إذا الهين ذكرني أول أولو الهين وحقيب سيف وبيجن أوه هاجلها أنت كتب إخواني وحربا إن شاء الله تعالى أنا كلهم كانوا أوه يبغاته أهمية إلى هذا هيقفك إنه شقيسته يو إنه وحلا بيره نوقفك شقيسته وقصبضه وحلال أهولي وأوه شقيسته شريعة الإسلام كان ويبورسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث اللي قرنا يوحوها طلب الحلال واجب على كل مسلم قفك إنه حلال هذه قفك استو مسلم واجب يكتاه إنه حلال هذه وقاب حلال وكش قيسته وشرع الإسلام كبنان وواجب يكتاه دينتين إنه يبورسي وحكى النبي صلى الله عليه وسلم اللي قرنا يا أصوتك وجود جايو بطال لماذا يمل استاج قفك إنه صن شقيسين أصو وجود جاي النبي صلى الله عليه وسلم حليه لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزبة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قفكين إنه حرقي سنتو اسكا قاطو وقوبة قرية صغرته سوق وكينو ويبسدو ووجهي سوق دورته أياقو خير بضان تدك إنه وحو يديستو هاو ديدان أم هاسياني بالآذان إنكي أباهدو وحيا لبنو لكالكو ما يسوما وحانو وناك سنين هذا لقفك أقلمين وجهي ساقو حمانايو ساسا او خير بدن قفكو انو شقيستو و خوغيس او مالو حلال نو كو شقيستو نينكي غبيني وكيري الناس ما ان استغنيت كنت اخا له ددك هدا كا كافتونتو ولال ايا ونقني وي كو جعلان ايا هدا كا كافتونتو و خودا او ديس ولال ايا ونقني واذا افتقرت اليهم فضحوك هدا اباهتنا و كو عيبينايا نينكي ماني واخ كو سيو ميلو كو شيغشيغا قفكا الله تعالى كا بقينين او صدقه او تلقلين وحصر قل حتى قف كمالك سكسون النقط إنه حتى وكل بصدق وكعبين شرع الله الإسلام كن إخوان إلهنا بركايو ساس أبورني ساقف إنه شقيسته وحيالها معناها وحصار كأيو كسب كحلال كأوقف كمركز وكل ذال ولا جمربان علوم هذا نجوه ريسين وحويان إيو خير كأي وناج إي جهاد كأتاجن إي في عفين الدين تأتاجن أي مركز تحن أتاجن أيين هذا إني شقيستان وكسب حلال وشقيستان كشقيستان ساسان الروان أو كذينين وح أقواش هذا حكم إذا إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتاج لهم سوق هذا لازم وجنعصو كزول ميس أرين تاسي إن أدور لها كريم أكوتها يدش هذا كريم كوتهاي أنت هذا أباهنين قفك إنه تبغى حق أباهذو هذا بلاد أباهذو وحويان كريم من قنا يقفك وحويان قفك من قنا يا كعبوي ما كفض يحذوين وحكر إليه إن أعظم العافية الغنى عن الناس عافية ذو حوف يعني ذلك إنك كافتونت ذلك إنك كافتونت عافية ذو فيعن عدو إليه تعالى وحين سكايا بهستي نوع خستي معناها أن الغد غلما نقاله أن العريامين يا مانت وحصو صار كينا سوق اللو دي ديه ألابك لو وضن كلا لك يعني أو كيميكات يكبو حدا نلسو قلنا يعني قل لي ملك لك يعني أنا وضن كينا قل لي يكسو قيس أي حوين نلسو قلنا إخواني مركو حال رأيين لدردر يلو وضا كينا نوحان كبحين مالي ولا لها سينو شيء نط مكتب بيرها wax kasta waa la diyaar xabsooda way ka baxdaa wadankeena xulbadii aad baxday oo hadal la tijaabiyo taan waxa la rabaa inshaalla adduunka inta badan waxyaalaha lagu dagaalamo waxa kamida waxa soo saarkoodu qofka intaajkiisa inuu markastaba uu gacanimiisa ku qabsado wixii uu ku qalsoonaado oo wax kharij kaga iimaanaayo oo la dagaalamo kharijku wax kaga iimaanaayo oo la dagaalamo waxa hadaan ogeyn kiimikaad kala duwan lagu soo daray cudurro badan hadda wadankeena aan macnaha aan jirjinad waydan la arkay waxa sabab u ahaa liiri waxa laga keenay dibada kiimikaadkan waxyaalaha waxa artificial ah oo warshada ay soo sameysteen ayaa lagu tijaabsanaa ixwaane markaa waxa la rabaa inaan ku kalsoonaan gacmaheena waxa saarkan lagu dadaalo waxa ween la ballaariyo insha Allah taala qofku hal meel uu ku ekaanin wadankeena waxaan ka bixin male hada wa billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam قود هانا وايقي انتا برنامشك رمان تينا وحن إذن كغتغينا سيداسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.